احنا قلنا ان تحديد الهدف النهائي لاي مشروع عمل هو الخطوة الاولى الصحيحة على درب النجاح. اي انسان يحب يقوم باي مشروع عمل لابد ان يخطي الخطوة الاولى الا وهي تحديد الهدف النهائي. والمسلم اول ما ينولد في عندنا من السنة ان الام والاب او اي انسان اخر يأذن بأذونه لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اذا كون ارتبط لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا تحدد هدفي منذ ولادة هذا المسلم بأن هدفي النهائي مرضات الله عز وجل هو الفوز بالجنة. تحدد الهدف ثم تحدد تبعا لذلك الهدف الطريق، ولكن عندما أسير بهذا الطريق أحتاج إلى علامات من آن إلى آخر تساعدني على الاستمرارية في الطريق المؤدي إلى هدفي النهائي. ذكرنا كثير من العلامات في الدروس السابقة، نذكر منها نرجع ثلاث علامات الوراء عشان يظل المستمع مرتبط مع العلامة الجديدة. قلنا أننا نحتاج إحنا في الطريق إلى مظلة المحبة، وتحت علامة اختر مظلتك. فمن يتظلل بمحبة الله في الدنيا يظل الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهي بمعنى آخر إذا فسرنا اختر مظلتك معناها علاقة طيبة مع الإنسان الآخر، بأني أنا ما أصاحب إلا إنسان ممكن يعيني على أني أنا أمشي في هذا الطريق السوي إلى الهدف السوي. وأيضا من العلامات الأخرى قلنا أن الإنسان يحتاج إلى أخلاق، تحت علامة كن خلوقا. وابن القيم رحمه الله يقول الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. والأخلاق هي الدليل والإثبات العملي على وجود الإيمانيات. يعني ما يكفيني العبادة المجردة أني أنا أتعبد ليل نهار وأغتاب الناس وما أسامح وأسرق وأكذب، ما في فائدة من صلاتي إذا الصلاة ما تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإذا كان إيمانياتي ما تبلورت تنفيذيا بأخلاق حسنة ما في فائدة من هذا التعبد المجرد. في نقطة مهمة جدا، إن العلاقة وثيقة جدا بين إيمانيات الإنسان ودينه وأخلاقه. ما عندنا إحنا في الإسلام فرق بين الدين والأخلاق، مع أن الحين في الواقع نشوف إن في ناس عندهم أخلاق لكن ما عندهم دين، في ناس عندهم دين لكن ما عندهم أخلاق. هذا مو في ديننا أبدا، إنما الدين الحقيقي هو الدين المرتبط بأخلاقيات هذا الإنسان، بكيفية تعامله مع الإنسان الآخر. فكل ما كان الإنسان أخلاقيات عالية مع الإنسان الآخر كل ما هو دليل كبير على عظم الإيمان في قلبه. أيضا قلنا لافتة ثالثة أو اللافتة اللي قبل الأخيرة، اللي قلنا إن نحتاج في هذا الطريق إلى إرادة، تحت علامة كن حديدي الإرادة. فالطريق يحتاج إلى إرادة حديدية للاستمرار في المسير إلى النجاح في الوصول إلى الهدف النهائي. وقلنا في الحلقتين السابقتين إن نحتاج إلى علامة مهمة جدا اللي هي كن صبورا. فأيضا الاستمرار مع قوة الإرادة يحتاج إلى صبر. وتناولنا أيضا في الدروس السابقة الصبر من كتاب الله عز وجل، فقلنا تلخيصا لما قيل في الدروس السابقة إن جل وعلا أمر في كتابه العظيم أمر بالصبر، فقال واصبر وما صبرك إلا بالله، ونهى عن عدم الصبر. إذن أمر بالصبر ونهى عن عدم الصبر، فقال جل وعلا ولا تستعجل لهم، وقال أيضا تعالى ولا تكن كصاحب الحوت، وأيضا علق الفلاح والنجاح بالصبر، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وأيضا علق الأجر بغير حساب مع الصبر، فقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأيضا علق الإمامة بالدين بالصبر وباليقين بالله تعالى، وقال تعالى وجعلهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن الصبر واليقين. وأيضا علق الصابر يحتاج إلى معية، معية الله في حالتي النجاح والفشل. إن الإنسان الصابر هو الذي يحصل على معية الله، والمعية الله إن الإنسان يرضى بقضائه، إن كان نجاح شكر وإن كان فشل صبر. وقلنا أيضا في دروس سابقة أن النجاح يأتي من قلب الفشل، لأن الخيرة فيما اختار الله، والإنسان يتعلم من أخطائه. يقول جل وعلا إن الله مع الصابرين، مع إذا الإنسان الصابر يحصل على معية الله عز وجل، وهي تعتبر السعادة الحقيقية في هذه الدنيا. وأيضا جمع الله تعالى ثلاثة أمور للصابر: الصلاة منه عليه ورحمته وهدايته. يقول تعالى وبشر الصابرين، بشرى من الله عز وجل للصابر، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك شو قصتهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثلاث أشياء عظيمة. وأيضا قلنا إن الصبر هي معونة للعمل الجاد. يقول تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. بدون الصبر استحالة للعمل الجاد أن يستمر. وأيضا علق تعالى النجاح والنصر بالصبر والتقوى. يقول جل وعلا بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم الكلام هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. أما تكملتنا لكتاب الله عز وجل الصبر اليوم الجديد أن رب العزة يجعل الملائكة تسلم على هذا الإنسان الصابر. يقول تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إذا هنا سلام من الملائكة على الصابر في الجنة. أيضا مهم جدا أن رب العالمين قال لنا آية عظيمة ريت نتعظ منها، يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. الموقف هذا اسمه موقف العدل. الإنسان يقف مع المواقف الحياتية ثلاث مواقف، يا أما موقف عدل اللي هو الموقف المباح قال لي كلمة كذا كلمة، إما موقف العفو قال لي كلمة وعفيت عنه، يا إما موقف الإحسان اللي هو إني هو يأذيني وأنا أحسن إليه. في موقف رابع حرام اللي هو الموقف الظلم، إن أقول لي كلمة أقول له عشرة وهذا حرام. طيب رب العزة هنا يربط المواقف الطيبة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، ولئن هنا قسم بالواو ثم اللام، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إذن الصبر الذي هو خير لهم في مجالي، في أي مجال؟ مجالي العفو والإحسان. استحالة الإنسان أن يعيش حياة فيها مرونة وفيها علاقات طيبة بدون عفو وإحسان. إذا كانت علاقاتنا كلها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، يعني قال لي وقلت له، صعب الحياة تعيش بدون عفو وإحسان، تصير جافة وعلاقات كلها خشونة. الإنسان ما يقدر يستمر في الأعمال الناجحة بدون عفو وإحسان. لكي أضع العفو والإحسان في حيز التنفيذ أحتاج إلى صبر. فإذا استحالة أن أعفو أو أحسن بدون صبر. والعفو والإحسان هو حقيقة الأمر الخير الأفضل للناس، يقول لأن جل وعلا يقول ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إذا لهو خير معناه مجالي بإذن الله تعالى العفو والإحسان، والعفو والإحسان استحالة ممكن أنني أنفذ هذا الأخلاق العالية اللي دائما تأتيني بالخير في الدنيا والآخرة ما لم أصبر. وأيضا الرحمن جل وعلا علق المغفرة والأجر العظيم للصابر الذي يعمل الصالحات. يقول جل وعلا إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك، إيش قصتهم؟ صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر عظيم. الإنسان شي يحب أكثر من أنه تحصل على مغفرة من الله عز وجل وأجر عظيم، وذلك يكون بالصبر والعمل الصالح. لأن حقيقة الأمر الإنسان يقول طيب شو علاقة العمل الصالح بالصبر؟ العمل الصالح يحتاج إلى صبر لاستمراريته. استحالة للعمل الصالح أن يستمر بدون صبر. قلنا إحنا هناك نوعين من الصبر، في عندي صبر داخلي كيف أصبر على العمل الصالح وأستمر عليه بوجود أهوائي ونفسي الأمارة بالسوء والشيطان الذي يجري من بني آدم مجرى الدم. إذن العمل الصالح يحتاج في الحقيقة إلى صبر، والإنسان الصابر على العمل الصالح على هذه الطاعة ما في شك يحصل على المغفرة والأجر العظيم، وهذا كل ما يهدف إليه المؤمن الذي يرضى الله عنه. أيضا جل وعلا يربط الصبر على المصائب بأنها من عزم الأمور. يقول تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. إذن رفع الله عز وجل الصابر على قضائه في نزول المصيبة إنه من عزم الأمور الجليلة الشريفة. إذن في ارتفاع في المنزلة. إذن إنسان الصابر على المصيبة هذا خلص الله سبحانه وتعالى ارفعها درجات عالية. إنما إحنا لما نشوف الإنسان الصابر كل هذا إنسان مسكين، نعطيه المسكنة ونعطيه الشكل التعبان، وفي حقيقة الأمر هذا الإنسان الصابر هو الإنسان القوي لرب العزة أعطاه مرتبة أعلى المراتب الأخرى بأنه رفعه جل وعلا إلى المرتبة من عزم الأمور، وعزم الأمور هي من الأمور الجليلة الشريفة. وأيضا جل وعلا وعد الله المؤمن بالنصر والظفر، والنصر والظفر شك في كلمة الله الحسنى إذا صبر. فيقول تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وأيضا ربط محبته جل وعلا بالصابر وجعل حبه جل وعلا لأهل الصبر، ويقول تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. يعني الإنسان إذا ظفر في محبة الله شي اللي يسعى أكثر من محبة الله عز وجل. وأيضا المسلم الصالح لا ينال خصال الخير إلا بالصبر. فالأعمال الصالحة تحتاج إلى صبر ومجاهدة نفس داخلية وبعدا عن الرياء لكي تكون حقيقية خالص الله تعالى. إذن العمل الصالح بحد ذاته عشان أوصل له وعشان أوصل إلى الخصال الخيرة استحالة أن أصل لها إلا بالصبر. إذن لكي أقوم بهذا العمل الصالح كاملا بدون رياء خالصا لله عز وجل أحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر. صبر أني أنا أقود هذه النفس بأهوائها وبأني أكبح جماحها بأني أبعدها عن الرياء وحب الشهرة وحب المدح إلى آخره، بأني أقول لها يا نفس خلي يكون هذا عملك صالحا خالصا لله عز وجل. إذا أحتاج في هذا الموضوع لكي أحصل على خصال الخير ما يتلقاها أبدا إلا الصابر. يقول جل وعلا أن الذين أوتوا العلم قالوا للذين تمنوا مثل ما أوتي قارون ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. إذن ولا يلقاها إلا الصابرون، وفي موضع آخر وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن الأعمال الصالحة تحتاج أيضا إلى صبر ومصابرة لكي تكون صحيحة خالصة لله عز وجل. وأيضا آيات الله عز وجل، آيات الله العظيمة الذي يرينا إياها في كل يوم نشوف آيات الله عز وجل، من يتعظ بها ومن يعيها ومن ينتفع بها؟ ما ممكن الإنسان يتعظ أو يعي أو ينتفع بآيات الله إلا من كان صبارا شكورا. يقول جل وعلا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وأيضا في قصة سبأ وجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وأيضا ألم تر أن الفلك تجري في البحر نعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إذن آيات الرب جل وعلا إنما ينتفع بها أهل الصبر وأهل الشكر. في نقطة مهمة جدا في قصة ثناء الله عز وجل على نبي الله أيوب، يقول جل وعلا إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إذن في نعم العبد وفي بئس العبد، الإنسان الصابر هو نعمة العبد. العبودية الكاملة لله عز وجل هي أعلى مرتبة يمكن للإنسان أن يصل إليها. لماذا؟ لأنها هي الحرية الكاملة من العبيد. الإنسان كل ما كان عبدا أو وصل إلى مرتبة الكمال في عبوديته لله ما يتحكم فيه غير ربه أو ما يرضي الله عز وجل. إذن هو عنده حرية كاملة من العبد الآخر، وهي المرتبة التي طلبها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصل إليها، إنه إذا الرسول عليه وسلم طلب أن يكون عبدا، وهذه أعلى مرتبة ممكن الإنسان أن يصل إليها. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى أيوب بأنه نعم العبد لكونه صابرا. فهذا الصبر مقترن بيقين عظيم بأن الخيرة فيما اختار الله، وليس للعبد أن يتذمر على قضائه. وأيضا ما ينفع يعني لما الإنسان يصاب بمصيبة لما يتذمر شي حصل أبدا، لا راح القضاء يتغير ولا راح يتغير الواقع، وكل اللي حصل له أنه تعاسة نفسية والناس تتذمر لأنه دائما هو إنسان يشكي للآخرين حالته. وهذا طبعا حال لا ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يجعلنا نستمر في الأعمال العظيمة الصالحة. فرب العالمين حكم على الإنسان الذي لا يؤمن وليس من أهل الحق وليس من أهل الصبر بأنه إنسان خسران. فقال جل وعلا العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول الشافعي رحمه الله لو فكر الناس كلهم في هذه الآية لوسعتهم. إذن هنا في كلام ابن القيم يقول هناك كمال كلي لهذا الإنسان، هناك كمالا داخليا وكمالا خارجيا. الكمال الداخلي بأن يتبلور بقوتين، قوة العلم وقوة العمل. قوة العلم تأتي بالذين آمنوا، إلا والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا. إذن إيمان يحتاج إلى علم، وهنا يكون القسم الأول من الكمال الداخلي للإنسان بأن يكون عنده قوة علم فيؤمن بالله جل وعلا، والقسم الثاني من الكمال الداخلي بقوة العمل بعد أن ما رب العالمين يرزقني قوة العلم وأؤمن به جل وعلا يرزقني قوة العمل بأني أقوم بالعمل الصالح تبعا لهذا الإيمان. إذن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هو كمال داخلي للإنسان يتميز بقوتين، قوة العلم الذين آمنوا وقوة العمل هو العمل الصالح وعملوا الصالحات. إذن هو كمال نفسي تكميل النفس في الداخل، لكن هناك كمال آخر كمال خارجي مع الإنسان الآخر. الإنسان الآخر لابد أن أتكامل معه. كيف أتكامل مع الإنسان الآخر؟ بأن أتواصى معه بالحق. كل بني آدم خطاء وكل منا يحتاج إلى التناصح والاستدلال إلى الطريق المستقيم. في حال أني أنا أكون كل عمري في وضع سليم لازم مرة أخطئ ومرة أصيب، في هالطريق إلى الهدف النهائي أحتاج إلى تواصي بالحق، أحتاج إلى الإنسان الآخر، حيث أن الإنسان لا يستقيم حاله دائما فيحتاج إلى الإنسان الأخ الأب الزوج الولد أي إنسان آخر في الطريق يمكن يرشدني إلى هذا الطريق بأن أتناصح معه سويا فنسير معا في هذا الطريق إلى الهدف المنشود. إذن التواصي بالحق والشق الأول من الكمال الخارجي مع الإنسان الآخر. لكن هذا الحق والتواصي عليه يحتاج إلى صبر. بدون الصبر استحالة أن أستديم على الصراط المستقيم، وأن المواظبة على الأعمال والمثابرة تحتاج إلى صبر المعبر عن قوة إرادة. مدام أنا صبورة معناها عندي قوة إرادة، مدام عندي قوة إرادة ما في شك هذا تعبير عن الثقة بالنفس. إذا نرجع مرة ثانية نشوف الصورة المتكاملة عند ابن القيم، الإنسان عنده كمال كلي، كمال داخلي بنفسي علم وعمل أو إيمان وعمل صالح، كمال خارجي بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر من خلال فريق العمل. استحالة أعيش حياتي مفردي، أحتاج إلى فريق عمل، أحتاج إلى ناس مجموعة أعيش معهم أتواصل معهم مع أخي الإنسان في الطريق وأصبر على هذا السير في هذا الطريق. وأيضا يقول ابن القيم إن رب العالمين خص أهل الميمنة بأنهم أهل الصبر ومرحمة، فقسم الناس إلى أربعة أقسام. أهل الميمنة هما رب العالمين سماهم أهل الميمنة، هم القسم من الناس خير الناس اللي عندهم صبر ومرحمة، شر الناس اللي لا عنده صبر ولا عنده مرحمة. النوع الثالث من الناس قد يكون عنده صبر وما عنده رحمة، والنوع الرابع من الناس اللي يكون عنده رحمة لا ورقة لكن لا صبر له. وأيضا يقول ابن القيم إن رب العالمين قرن الصبر بأركان الإسلام ومقامات الإيمان كلها، قرنه مثلا بالصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. إذا الطاعة تحتاج إلى صبر لمقاومة الهوى والشيطان، وقرنه بالأعمال الصالحة عموما، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. إذا أي إنسان يقوم بعمل صالح يحتاج إلى صبر وقوة للممارسة هذا العمل الصالح. فالإنسان اللي يعمل في لجنة الزكاة ويساعد الفقارة يحتاج إلى صبر لإتمام هذا العمل الطيب. أيضا قرنه جل وعلا بالتقوى، إنه من يتقي ويصبر. إذا ما معنى كلمة تقوى؟ كلمة تقوى إن الله يراني، يراني في السر والعلن، وهذه الحقيقة إن الله يراني تحتاج إلى صبر للمداومة على معرفته. يمكن الإنسان يكون عنده في فترة معينة تقوى والفترات الأخرى ما عنده تقوى، لكن كون أنا صبورة معناها هذه الحقيقة إن الله يراني يقويني الصبر إني أنا أتبع هذه الحقيقة. فرب العالمين قرن التقوى بالصبر، إنه من يتقي ويصبر. وأيضا جل وعلا قرنه بالشكر، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وأيضا الشكر يحتاج إلى صبر، مثل ما العمل الصالح يحتاج إلى صبر ومثابرة، أيضا الشكر يحتاج إلى صبر. وقرنه جل وعلا بالحق، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا الاستمرارية على الحق تحتاج إلى صبر. وقرنه بالرحمة، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقرنه بالصدق، والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. إذا لكي أكون صادقة أحتاج إلى صبر، لأن الإنسان عندما يكون صادقا أو يريد أن يكون صادقا يهيئ له أنه قد يقع في مشاكل عندما يكون صادق مع الآخرين، فيحتاج الإنسان إلى صبر ليكون صادق. والصدق دائما منجي، وأيضا جعله سبب محبته ومعيته ونصرته وعونه وحسن جزائه. كل هذه الأعمال العظيمة مقترنة بماذا؟ بالصبر. لو إنا نلخص 20 نقطة مرة ثانية لكي المستمع يعرف أهمية الصبر من كتاب الله عز وجل في 22 موقع من كتاب الله حسب كلام ابن القيم، نقول إن رب العباد أمرنا بالصبر، اصبر وما صبرك إلا بالله، ونهى عن عدم الصبر جل وعلا، قال ولا تستعجل لهم، وقال ولا تكن كصاحب الحوت، فقرن الفلاح بالصبر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأيضا علق جل وعلا الأجر بغير حساب مع الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعلق الإمام بالدين بالصبر وباليقين، فقال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذا الإمام بالدين متعلقة بالصبر وباليقين. وأيضا الصابر يحصل على معية الله عز وجل في حالتي النجاح والفشل، وإحنا قلنا أن السعادة الحقيقية تكون بمعيته، فقال تعالى إن الله مع الصابرين. كان الصابر يحصل على 3 أمور: الصلاة منه عليه، رحمته، هدايته. قل جل وعلا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم هي وحده ورحمة، 2 وأولئك هم المهتدون، 3 اللي هي الهداية. أيضا الصبر معونة للعمل الجاد، يقول جل وعلا استعينوا بالصبر والصلاة. وأيضا تعالى علق النصر بالصبر والتقوى، بلى إن تصبروا وتتقوا أو يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. أيضا الصبر وقاية كيد العدو ومكره. إحنا دائما الإنسان يحب يكون عنده درع واقي من العدو في ديننا العظيم، هو الصبر المقترن بالتقوى. إذا درعنا العظيم هو صبر وتقوى. يقول تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وأيضا الملائكة تسلم على الصابرين في الجنة. قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وأقسم جل وعلا بأن الصبر خير للإنسان، فقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وأيضا جل وعلا رتب المغفرة والأجر الكبير على الصبر والعمل الصالح، فقال تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وأيضا وعد سبحانه المؤمن بالنصر والظفر إذا صبر، فقال تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وأيضا جعل سبحانه الصبر على المصائب من عزم الأمور، فقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وعلق سبحانه محبته بالصبر: والله يحب الصابرين. شكثر إحنا كن حريصين إن نحرص على محبة الناس، لما الإنسان يعرف إن الله يحبه ما عاد شيء ممكن يضره في الدنيا كلها. وعلق رب العالمين محبته بالصابر: والله يحب الصابرين. وأيضا تعالى جعل خصال الخير لا يلقاها إلا الصابرون، فقال تعالى على لسان أولي العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وأيضا تعالى قال لنا إن لا ينتفع بآيات الله إلا الصبار الشكور، فقال جل وعلا: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وأيضا رب العباد جل وعلا أثنى على أيوب بأنه نعم العبد، فمن هو نعم العبد؟ نعم العبد هو الصابر، فقال تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ونقطة 20: حكم الله تعالى بالخسران على من لا يكون من أهل الإيمان ومن أهل الحق والصبر، فقال تعالى: والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قلنا إنه هو الكمال النفسي في الداخل والكمال الخارجي، نفسي بقوة العلم وقوة العمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والكمال الخارجي بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر مع الإنسان الآخر. موقع 21: إن أخص أهل الميمنة بأنهم أهل الصبر وأهل المرحمة، قال تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. أيضا رب العباد قرن الصبر بأركان الإسلام ومقاماته، منها الصلاة والأعمال الصالحة والتقوى والشكر والحق والرحمة والصدق والمحبة. إذا كل هذه المواقف تدلنا على أهمية الصبر كضرورة حياتية للنجاح. ويكمل هذه الصورة جميلة قول الرسول عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء. هنركز على كلمة والصبر ضياء، يعني إن الصبر ينور حياة الإنسان بإنارة عقله، لأن الإنسان إذا كان عقله منور كانت قراراته تبعا لذلك منيرة، فيرى الحقائق في حجمها الطبيعي ويصدر تبعا لذلك القرار الرشيد المناسب للظرف الجديد. ما معنى هالكلام؟ هنأخذ بمعنى حياتي. لو إنسان فقد عزيز له، فإن كان الله من عليه بالصبر فيعي أن ليس له من بديل غير الصبر. فقد عزيز، ولد، زوج، إلى آخره، أخ، صاحب. لما الإنسان يفقد العزيز عليه ما عنده بديل غير أنه يصبر، وأي جزع لن يغير من الواقع لأنه قضاء الله سبحانه وتعالى. لما الإنسان يعي أن أي جزع يجزعه ما رح يغير من الظروف الموجودة، هذه إنارة عقلية من الله عز وجل، فتكون قراراته وتصرفاته وكلماته اللي ينطق فيها في هذه المحنة كلها سليمة ويستفاد منها في مواقع كثيرة. فنشوف شو يستفاد الإنسان الصابر على قضاء الله عز وجل. واحد، محبة الله له ونصرته على ظروفه، إن الله سبحانه وتعالى يحب الصابر، فلما يحب الصابر وبالتالي ينصره على ظروفه فيطلع من هذا الظرف المعين المبتلى به إلى ظرف أفضل ويعوضه خير العوض. إذن النقطة الأولى إن بمحبة الله عز وجل ونصرته على ظروفه. النقطة الثانية، فرض حب الناس من حوله إعجابا منهم لهذا الصمود، لأن الناس بطبيعتهم تحب القوي والصبر قوة. النقطة الثالثة، قدرته على السيطرة على ضعفه الداخلي وفرض التوازن على هذا التمرد الذاتي للوضع الجديد. أي إنسان لما يفقد عزيز أو يبتلي في تجارة أو إلى آخره يكون داخله تمرد عجيب مو عاجب الوضع اللي هو فيه، فالإنسان لما يكون صابر يسيطر على هذا الضعف الداخلي ويفرض توازنه غصبا عن هذه النفس الأمارة بالسوء. وكلما تحكم الإنسان بهذه النفس باتزان العقل والوجدان، عقل متزن ووجدان سليم وعواطف متزنة ومسيطر عليها، كلما استطاع أن يخرج من الموقف الحزين بأقل السلبيات وأكثر الإيجابيات، متعلما من ضعفه ونواقصه الكثير. إذا الإنسان لما يعرف أن الخيرة فيما اختار الله فلا اعتراض، ما ممكن اعترض على قدر الله عز وجل، لان رب العزه يقول ايه عظيمه يا ريت كلنا نتذكرها وانا اولكم، هو ربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون. اذا الخيره فيما اختار الله عز وجل، وعلى الانسان المبتلى ان يدرب نفسه ويروضها لقبول الخير من الله. الابتلاء هذا خير من الله عز وجل، لما الانسان يكون عنده يقين ان ما دام هذا الوضع والبلاء من الله عز وجل فهو خير. فالمشكله وين؟ ان كيف يدرب نفسه ويروضها على قبول هذا الخير. طبعا هذا الخير اللي هو الابتلاء ضد اهواء النفس. النقطه الرابعه، الحصول على الاجر بغير حساب من الله جل وعلا. قال الله تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. الكلام هذا كله من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، الصبر ضياء. إذا شنو استفاد من الصبر ضياء؟ استفاد منه في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا استفاد منه في السعادة النفسية، إني أنا دائما سعيدة مهما كانت ظروفي، كانت سواء سراء أو ضراء الإنسان يكون سعيد نفسيا. وأيضا في الدنيا أني أكون سعيدة مع الإنسان الآخر، بإني ما أبتدي أحاول أشكيل همي. والإنسان دائما صاحب الشكوى، الناس تمله. فإذا الإنسان الصابر فائز بالدارين، في الدنيا في السعادة النفسية وفي السعادة مع الإنسان الآخر. في الآخرة يكون في رضا الله عز وجل عنه، والفوز بالجنة والفوز بالأجر بغير حساب. ابن القيم قال كلام جميل جدا عن الكمال الداخلي والكمال الخارجي، مستبدا هذا الكمال من آية الله عز وجل من سورة العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال إن الكمال النفسي الداخلي يكون بقوة العلم وقوة العمل. قوة العلم شلون؟ الذين آمنوا، الذين آمنوا عندهم قوة العلم بأنهم آمنوا بأن الله واحد جل وعلا، وقوة العمل وعملوا الصالحات تبعا لذلك الإيمان. إذا الكمال النفسي الداخلي يكون بالإيمان وبالعمل، بقوة العلم ثم قوة العمل. وإذا الإنسان اختل توازن بين قوة العلم وقوة العمل داخليا، راح تكون تصرفات غير صحيحة. لازم لكي أقوم بعمل لازم أتعلمه ثم أقوم به. ساعات الإنسان يكون يعلم ولا يعمل، ساعات الإنسان يعمل ولا يعلم، وفي الحالتين يكون هناك في خطأ في القرار وخطأ في التنفيذ. إذا الكمال النفسي للإنسان يكون بقوتيه النفسية الداخلية، بقوة العلم وقوة العمل. طيب هذا كمال في داخل نفسه عشان يطلع القرار السليم في داخل نفسه. أما الكمال النفسي الخارجي على كلام ابن القيم، هو مع الإنسان الآخر عندما يتواصى بالحق ويتواصى بالصبر. تكملة الآية، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإنسان بطبيعته يحب يجتمع مع الآخرين، وفطرته لازم يعيش في مجتمع. عشان أنا أعيش في مجتمع أحتاج أني أتواصل، لأن الإنسان ينسى بضبع. فإذا التواصي بالحق هو الشق الأول من الكمال النفسي الخارجي مع الإنسان الآخر. بالعمل الجماعي نذكر بعضنا البعض إن نحن لابد أن نتواصى بالحق عند الغفلة. أنا أعلم ابني أربي إسلاميا وقد أغفل، ويأتي في موقف معين ابني يذكرني في الخطأ اللي أنا سويته. فالحمد لله أن نسأل الله عز وجل أن يجعل من ذرارينا من نتواصى معه بالحق. إذا الشق الأول من الكمال النفسي الخارجي أني أتواصى بالحق مع الإنسان الآخر، وأحتاج أن أتواصل، لأن الإنسان دائما عنده غفلة من آن إلى آخر. ما التواصي بالحق لما أنا أتواصى أحتاج إلى صبر في العمل الجماعي في فريق العمل وفي المجتمع. نوصي بعضنا البعض على الصبر على تطبيق ذلك الحق. إذا صورة جمالية واقعية مثالية لمجتمع ما في مثله في العالم، كما نفسي بقوة العلم والعمل داخليا، وكما خارجي بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. أيضا قلنا من حديث رسول الله عليه السلام أن الصبر ينور حياة الإنسان بإنارة عقله، فيرى الحقائق في حجمها الطبيعي ويصدر تبعا لذلك القرار الرشيد المناسب. لكن الصابر لو احنا فكرنا في الصابر، يقدر على السيطرة على ضعفه الداخلي وفرض التوازن على هذا التمرد الذاتي للوضع الجديد. واحد خسر، واحد فقد ابنه، فقد الزوج، فقد صاحب. الإنسان يوميا مر عليه ابتلاءات، بس الصابر هو الإنسان الذي يستطيع أن يسيطر على هذا الضعف الداخلي ويفرض التوازن. لأن يعني الإنسان يتمرد مو عاجب الوضع. الإنسان لما يفقد شيء عزيز عليه ما يعرف إن الخير فيما اختار الله، حتى ولو يعتقده. النفس تتمرد على هذا الوضع الجديد، فيحتاج الإنسان أنه هو يفرض التوازن على هذه النفس المتمردة. وكلما تحكم الإنسان بهذه النفس باتزان العقل والوجدان، اثنين لازم أوزن عقلي ووجداني وعواطفي، كلما استطاع أن يخرج من الموقف الحزين بأقل السلبيات وأكثر الإيجابيات، متعلما من ضعفه ونواقصه الكثير. إذن هذا الصبر نور ينورني ويطلعني من سلبياتي إلى إيجابياتي. أيضا قلنا بالدروس السابقة، المؤمن في تقدم مستمر مع ذاته ومجتمعه. استحالة المؤمن إلا يكون متقدم متقدم في أي حال يكون، وحياته السوية تشكل مجموعة من النجاحات والإنجازات العظيمة في حالتي السراء والضراء. المهم متقدم دائما في أي حالة كان، سواء كان شكرا أو صبرا، لأن إحنا نشوف إن في حالة الشكر الإنسان ولئن شكرتم لأزيدنكم، وفي حالة الابتلاء والصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن هناك فوزين لهذا الإنسان في الآخرة وفي الدنيا. في الآخرة الإنسان الصابر شو يحصل؟ يحصل أجر بغير حساب. طيب وبالدنيا؟ بالدنيا الإنسان الصابر ينهض من الامتحان بسرعة فائقة واتزان، ويتعامل مع الموقف على أنه خير من الله عز وجل. هذه قوة نفسية استحالة تكون إلا بالمؤمن. الإنسان يفشل في تجارته، يفشل مع رئيسه، يفقد عزيز، ومع ذلك يقوم من هذا الامتحان بقوة أعظم. سبحان الله، الإنسان إذا صبر هذا الصبر العظيم ما في شك أن قوة النفسية والتحمل راح تكون بشكل أكبر لامتحانات أخرى ثانية. الإنسان لما يكون بهذه القوة النفسية العظيمة تجعل هذا الإنسان الصابر أو العامل دائم الإنتاج في أي حال كان، وهذا طبعا ما يكون إلا للمؤمن. أيضا قلنا نقطة لطيفة، الصبر هو الأرض الخصبة للأعمال العظيمة. ما معنى كلمة الصبر هو الأرض الخصبة للأعمال العظيمة؟ أنت لما يكون عندك أرض خصبة تحط لها بذور وتعطيها ماء وتعتني فيها وتطلع لك زرع طيب، الصبر أحتاج أنا لكي أقوم بالأعمال الصعبة لكي أستمر على ذلك. فلا نجاح بلا صبر، ولا حياة سوية بدون صبر، ولا آخرة عظيمة بلا صبر. والصبر ضرورة من ضروريات النجاح في علاقاتنا الإنسانية وفي استمراريتنا في القيام بالإنجازات المتميزة. طبعا كما قلنا إن ضبط الانفعال ضرورة اجتماعية، الصبر ضرورة اجتماعية، ما نقدر نعيش من غير صبر. الصبر من السنة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. إذا الإنسان ببذل السبب الله سبحانه وتعالى يرزق الجائزة. فالصبر أولا تصبر ومجاهدة، ثم يأتي بعد ذلك الصبر. بالنسبة للحديث العظيم يقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، فقط للمؤمن، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن هذه سعادة نفسية وقوة تنبع من الذات للعمل في أي لحظة من لحظات حياتي، في أي ظرف كان. لا، الإنسان هذا الإنسان الصابر المؤمن يستثمر أوضاعه وما يملك من أعصاب ورأسمال نفسي في جميع حالاته ولصالح شركته النفسية. وأيضا عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتقي الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. شوفوا الدين العظيم شلون يعلمنا، لأن الإنسان ترى بعد الصدمة الأولى هو عارف ما في مثل الصبر. الإنسان المبتلى في عنده شيء ثاني غير الصبر؟ ما عنده. فالصبر عند الصدمة الأولى تعني القوة النفسية العظيمة التي بتسيطر على اتزان العقل والوجدان لإصدار القرار السليم بانتقاء الكلمات المعبرة عن النفس، بالإضافة إلى مد من السعادة النفسية والرضا بما قسم الله. يعني الوحدة فقدت ولدها وتذمرت في البداية، بعدين في الآخر صبرت، ما تفيدني. إنما الصبر يكون عند الصدمة الأولى واللي تنبع القوة النفسية في هذا المجتمع المثالي. أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ساعات في كثير من الحضارات الثانية تشوف إذا واحدة فقدت عزيز، فقدت ولدها، ما عندها غيره أو أحد تحبه، كل ينتهي الموضوع إنك في انتحار سريع، لأن ما تقدر تصبر على فقدان هذا العزيز. لكن رب العالمين في هذا الدين العظيم وعد عبده المؤمن بالأجر العظيم إذا صبر متمثلا بالسيطرة على هذه النفس المتذمرة. النفس تتدمر لما الإنسان يفقد عزيز. بعض النفوس إذا جاءها الضعف يقول: إيش معنى أنا؟ ليش أنا اللي انصبت بهذه المصيبة؟ سبحان الله. فسبحان الله، الإنسان الصابر هو يسيطر على هذه النفس المتذمرة دائما. فالصابر يسقل هذه النفس ويضعها في القالب الجميل الذي يحبه الله.